تلك المستأجرة الشريرة تدعو إلى فساد الشعوب. ومع الأسف الشديد بعض الناس ينبهر بما عليه بعض الأمم التي تسمى متقدمة في التقنية فيقلدهم في أخلاقهم المنحطة. وقبل 4 سنوات الرئيس الألماني يحضر ليبارك زواج رجل برجل. أولئك القوم الذين تعتبر صناعتهم من أجود الصناعات، وهذا أمر لا بد أن ينبه إليه شبابنا لا ينبهر ويغتر. الشباب عندنا كل يوم طلع له تسريحة ويلبس مثل البنات وتذوب شخصياتهم اقتداء بأولئك المخنثين، فيجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بشبابهم ويربوهم على الاعتزاز بأن ما يحملونه من دين وشهادة هي أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحملها أنت في قلبك في صدرك وأولئك لا يحملونها، فلا تظن أن أولئك أحسن منك، لأن المعول عليه والمعتبر هو العقيدة والعبادة لا الماديات، لأن هذه الماديات كلها تجول وإرم في الأحقار ذات العماد التي بناها قوم هود عاد، لم يخلق مثلها في البلاد، ولما جاء أمر ربك جعلهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعز ويذل، لكن من يعز ومن يذل؟ يعز من أطاع ويذل من عصى. فيجب على الأمم، ونحن الآن نرى كثرة الابتلاءات التي تصيب أمتنا الإسلامية وكثرة الجراحات والمصائب والكوارث، وهذه الأمور لا يتعرض للأثر الإلهي فيها، وإنما ينسبونها إلى قرار فلان وقرار فلان، وكأن فلان هو المتحكم في هذا الكون، وينسون الله الذي يمهل ولا يهمل والذي بيده ملكوت كل شيء والذي يقول كلن أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنوبه عاقبنا. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المسائل وأن يرجعوا إلى الله ويتقيدوا بأحكامه ولا يتعدوا حدوده، يحكمون شرع الله ويلتزمون بالحلال والحرام ويطبقوا لا إله إلا الله، يلتزمون بها عقيدة ويلتزموا بمقتضياتها فلا يخالفوها، ويلتزم بالأحكام الشرعية التي جاءت تبين للأمة ما يصلحها. فليس هناك أمر أحله الله فيه ضرر، وليس هناك أمر فيه ضرر إلا وحرمه الله. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على هذه الأمة أن تلتزم بهذا المنهج الصحيح الذي بني على الحكمة والخبرة. فأحكام الله ليست عشوائية أو على مشتهيات النفوس، وإنما هي أحكام من حكيم يعرف صنعته وما يصلحها. فالذي خلق هو أعرف بمن خلق وأعرف بما يصلح هذا الخلق، فوضع له نظاما يسير عليه، هو هذا الكتاب العظيم، وبينه ووضحه وشرحه وفسره رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه السنة العظيمة. فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ان لي خالة لا اعرفها، ولكن ارسلت لها بعض المال، كلمتها مرة بالتليفون وطلبت منها ان تسامحني على التقصير، وقد اتاني خبر انها توفيت، وانا ناوي عند عودتي الى البلاد ان ازورها، ما الواجب علي؟ الواجب عليك البر بها، الدعاء لها، الصدقة عنها، صلة الرحم التي توصل عن طريقها، ولا شك أن هذا تقصير كبير. الخالة بمنزلة الأم، يقول ما حكم لبس الكندرة العادية للمحرم؟ إذا كانت أسفل من الكعبين فلا حرج فيه. الممنوع منه هو ما يغطي الكعب، والكعبين هما العظمان البارزان أسفل الساق، فإذا كانت تغطيه فلا، هذه من محظورات الإحرام، وأما إذا كانت أسفل منه فلا حرج. يقول بعض الناس عند السفر يتساهلون في أمر الصلاة من حيث حضور الجمعة والجماعات، ويصلون في بيوتهم ويقولون نجمع ونقصر لأننا مسافرون. الإنسان إذا كان استقر في بلد في يوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو أو أربعة فإنه يسمى مسافر، لكن الجماعة لا تسقط عنه. وإذا كان هناك نداء يسمعه وأذان يسمعه فيلزم أن يجيب النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم إذا أنها فاتت الصلاة فله أن يخطب، أو كان في مكان ليس حوله مسجد فله أن يخطب ويجمع، إذا كان يجلس في المكان أربعة أيام فأقل. أما إذا كان يجلس في المكان أكثر من أربعة أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما. يعني إنسان جاء إلى مكة يريد أن يجلس فيها خمسة أيام، من حين ما وصل يعتبر مقيم، وليس له شيء من رخص السفر، لا القصر والجمع ولا الفصل. هذا يقول امرأة توفيت قبل والدتها، وعندما توفيت والدتها بعد فترة وعدت بنتها بأخذ قسم من ميراث جدتها، لكن أخلفت الوعد أو نحو ذلك، أو عبارة ما أدري. الإنسان إذا توفي وله أولاد وأولاد أولاد، فالذي يرثه أولاده الأقربون، ولا ميراث للأبعدين إذا كانوا ذكورا إلا بعد إذا لم يخلف أولادا أقربين، فالأقرب في الدرجة هو الذي يرث. مثال ذلك إنسان توفي، كحال هذه المرأة، توفي عن بنت وابن، وبنت بنت أمها متوفاة قبلها، فالذي يرثه الابن والبنت، وأما بنت الابن فلا ترث شيئا، بنت البنت لا ترث شيئا. وكذلك لو كانت بنت ابن، أما لو توفي إنسان عن بنت وابن ابن، فإن البنت هنا تأخذ نصيبها كاملا النصف، وابن الابن يرث الباقي ولا يعصب عمته. وهذه المرأة التي توفيت أمها قبل جدتها فإنها لا ترث من جدتها شيء، إلا إذا كانت جدتها أوصت لها بشيء فإنها حينئذ ترث بموجب هذه الوصية، وليس ميراث، يعتبر وصية. يقول إمام مسجد يسكن في المسجد لكنه يتغيب في أكثر الأحيان عن صلاة الفجر، كيف يكون هذا؟ إن ساكن جنب المسجد يتغيب، طلبوا عليه الباب، إذا أذن المؤذن ما يسمع الأذان، وإذا كان ما يسمع طلبوا عليه الأذان، الإمام الراتب لا تقام الصلاة حتى يأتي، خاصة وأنكم تعلمون أنه موجود. وإذا كان هذا شأنه فلا يصبح للإمامة، يسعى في اختيار إمام آخر لعدم صلاحية هذا الإمام وتقصيره في عمله. يقول امرأة متوفاة بعدما أخذها أهلها للصلاة عليها في المسجد، قامت النسوة في البيت بالصلاة عليها صلاة الغائب، هل تصح؟ لا، لا تصح صلاة الغائب للغائب عن البلد، أما الموجود في البلد فلا يصلى عليه صلاة الغائب. الغائب، صلاة الغائب تشرع لمن كان غائبا عن البلد، أما إذا كان الإنسان في بلد المتوفى فيذهب ويصلي عليه، وهؤلاء النسوة يذهبن يصلين في المسجد مع الناس، ولا حرج في هذا، لأن الصلاة على الميت مشروعة في حق النساء كالرجال، ولا حرج فيها. والممنوع منه المرأة هو تشيع جنائز وزيارة المقابر، أما الصلاة فلا حرج فيها. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف حول الكعبة ويهدي طوافه لوالده أو والدته المتوفين؟ لم يرد هذا، الذي ورد أن الإنسان يحج أو يعتمر عن قريب، أما الاكتفاء بالطواف فليس عليه دليل. هذا يقول انه من سكان مكة، وانه جاء مسافرا بالطائرة الى مطار جدة قبل الظهر، ووصلت المطار الساعة 3 ظهرا، فقلت فصليت الظهر 4 وادركت العصر في الطريق، فهل كان يلزمني القصر. مشروع المشروع لك هو القصر بالنسبة للظهر والعصر أيضا لأنك صليتها في الطريق. فلو أنك صليت الظهر ركعتين والعصر إذا كنت صليتها مع جماعة تتابع الإمام على ما هو عليه وهو الذي يظهر لي من سؤالك. وإن كنت صليتها منفردا فكان المشروع لك أن تصلي قصرا لأنك لم تصل إلى مكة وجدة ليست مكة. قل ما معنى ما ورد من الحديث ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه؟ معناها ان الله جل وعلا يحب من عباده ان يباشروا ما رخص لهم من رخص مثل القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح ثلاثه ايام، كما انه يحب الانسان في غير حال الترخيص ان ياتي بالعزائم من الصلاة أربعا وكل صلاة في وقتها وعدم الفطر في رمضان ونحو ذلك، لأن ممارسة هذه الرخص تشعر الإنسان برحمة الله تعالى بعباده وواسع فضله وتيسيره ورفع الحرج عنهم وتسهيل أمور العبادة. فإنه في ديننا دين الإسلام ليس فيه حرج ولا مشقة، لا حرج علينا ولا آثار ولا أغلال، ليس كدين اليهود والنصارى عليهم من الآثار والأغلال ما يشق عليه. فديننا هو دين الجسر والسماحة ودين رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول رجع بعد ان احرم قصى ظافره وكان ناسيا ولما تذكر لم يكمل القصر فهل عليه فدية ام لا؟ تقليم الاظافر محظورات الاحرام، فاذا كان الانسان متذكرا عندما قصى ظافره فعليه فدية، واذا كان ناسيا فارجو ان شاء الله لا شيء عليه. يقول ما حكم من اعتمر وطاف بالبيت ولم يتمكن من السعي من الصفا والمروة للجهد فماذا يفعل؟ لا يزال هو محرم حتى يكمل الطواف حتى يكمل السعي والحلق بعده او التقصير، لان من اركان العمرة الاحرام والطواف والسعي ومن واجباتها الحلق والتقصير، فلا بد ان ياتي بهذه الامور. فهو لا يزال في حال احرام، ان كان لبس ثيابه عليه ان يخلعها ويلبس احرامه وياتي ويسعى ثم بعد ذلك يقصر ويتحلل، وعليه فديه لبس المخيط اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شاة في مكه. يقول هل جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام وهو بالعراق؟ لا، جاءت وهو في فلسطين. يا يقول من واقع زوجته في دبرها او اي امرأة اخرى هل هو كعمل قوم لوط؟ من واقع امرأة اخرى فهو من جنس عمل قوم لوط كما لو اتى رجلا من دبره. اما من واقع امرأته فعمله محرم ويعذر عليه. يجب على المرأة ان تمتنع عنه، وان اكرهها عليها ان ترفع به للقضاء لاجل ان يعاقب بما يراه القاضي رادعا له. وعقوبة من عمل عمل قوم لوط هي القتل. وقال بعض اهل العلم انه يعمد الى اعلى مكان في البلد وينكس منه على رأسه، ثم بعد هذا يتبع بالحجارة كالعقوبة التي حلت لأولئك القوم. يقول عندنا في الأردن يقوم بعض الناس برحلات إلى بحيرة لوط البحر الميت، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لكن لا يجلس فيها، يتأملوا ويبتعدوا ويعتبروا ويغادروا ولا يجلس فيها، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتم بديارهم فمروا وأنتم باكون، فلا يجلسون في أماكن العذاب ولا يتنزهون ولا يأكلون ولا يشربون، يغادرون المكان بعيدا عن محل العذاب ويستريحون. يقول ما حكم وضع ماء زمزم للشاي؟ ما يطلع صافي، يصير عكر كأنه بزنجبيل، لأن الماء فيه أملاح كثيرة، أملاح معدنية، ما يطلع الشاهي صافي. اما من حيث الحكم الشرعي فلا حرج، لكن الذين يعشقون الشاهي ما يناسب. ماء زمزم ماء مبارك وطعام وطعم وشفاء سقم، ينبغي للناس ان يعتنوا به ويستفيدوا منه فيما فيه من خاصيات. اخشى ان بعض الاملاح المعدنية الموجودة فيه تتلف مع الطهي، فكونه يشرب بمفرده ألذ وأنفع. يقول اديت العمرة عن نفسي وانوي العمرة عن غيري لانه مريض، فهل احرم من مسجد عائشة او من جدة؟ اذا كان هذا الغير عاجز عن العمرة وانابك فلا حرج عليك ان تأتي عنه بعمرة، سواء تأتي بها الان او غير الان، لكن قول الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة الثانية له أو لغيره ليست مستحبة، وإن عملها صحت. يقول ما حكم لبس بعض الشباب ملابس لاعبي الكرة عليها أسماءهم وأسماء نصارى وبعضها بها صلبان مع الأسف الشديد صار الآن يوجد شيء من هذا، والمفروض أن وزارة التجارة ما تسمح لهذه الأشياء، المفروض منع هذه الأشياء من وجودها في الأسواق أو من الفتح لها بدخول البلاد. صور ذوات الأرواح لا تصح الصلاة فيها، لا يجوز للإنسان أن يلبس ملابس فيها صور ولو كانت لأناس طيبين، فكيف وهي لأناس لا يدعون إلى الخير كما ذكر السائل في سؤاله، أسماء نصارى أو نحوهم من أهل الابتذال ونحوهم. لو سئل هؤلاء الشباب الذين يلبسون هذه الملابس عن اسم أبي بكر ما عرفوا، أو لو سألته عن ذي النورين من هو لا يدري من هو، بينما هم يعرفون دقائق وتفاصيل وأخبار هؤلاء الذين ابتلي الناس بالتعلق بهم. ومن بروتوكولات حكماء صهيون التي ألفت منذ سنوات طويلة هي إشغال الناس بالتواتر لأجل أن ينصرفوا عن معالي الأمور، فتكون همتهم وشغلهم هي هذه التوافه، ويفرغون بها أوقاتهم عن أن يشتغلوا بجلائل الأعمال. هذا يقول انه فقد حذاءه عند باب المسجد واخذ بداله، هل عليه ذنب؟ نقول نعم عليك ذنب، اخذت حذاء غيرك. معنى هذا كل واحد يخرج من المسجد ولا يجد حذاء ياخذ حذاء غيره، واللي جاء بعدك طعم الحذاء التي اخذتها ياخذ حذاء اخرى، هذا لا يجوز. اذا لم تجد حذاءك فانت الفاقد لهذا الشيء وتخرج، مع انك تعتدي وتصير مثل من سبقك الذي اخطا تريد ان تخطئ وتاخذ حذاء غيرك لا حق لك في هذا. يقول اين الملتزم؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبه والحجر الاسود الذي يقف عنده العسكري المرتفع، هذا هو الملتزم. والسنة في الالتزام أن الإنسان يوصق صدره وخده وذراعيه. وما هو أفضل مكان إجابة الدعاء في الحرم؟ الحرم كله محل إجابة الدعاء، وهو أفضل مكان في الأرض، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول هنا تكتب العبرات لا العبث بالهواتف ونغمات الموسيقى التي صرنا نسمعها مع الأسف الشديد، والاستغلال بالتصوير وما شابه، فإن هذا ما يتنافى مع قداسة هذا البيت، فتنبهوا ونبهوا. يقول بالنسبة للمرأة هل الأفضل لها المزاحمة حتى تلمس الحجر الأسود وأن تصل إلى أستار الكعبة، أم يكفيها الإشارة والدعاء من بعيد؟ إذا لم يكن هناك ازدحام فالأولى لها أن إذا تيسر لها أن تقبل الحجر فهو مشروع لها، لكن إذا كان فيه ازدحام فإن الأفضل لها أن تبتعد عن أماكن الازدحام. هذا أيضا يكرر السؤال، زيارة البحر الميت وما حوله ما يسميه الناس منطقة قولو هل يجوز زيارة هذه المنطقة؟ كما قلت قبل قليل يجوز زيارتها للعظة والاعتبار ولا يجلس الإنسان فيها. هذا السؤال غريب، يقول هل الغسل يكفي عن الزوجين أم كل واحد بغسلة واحدة؟ على كل واحد من أصابته الجنابة يقول الله أكبر.